الخط معاك على الخط. ما هو اللي عمله ده مش سهل برضو، ازاي يعني يمنع جمهور الاهلي من حضور المباراة؟ احسن، عشان طول عمري اقولك ارجع لعقلك يا عبدو، شجع الزمالك زي اخوك، مفيش فايدة، مخك ظلم. بقولك يا محيس، مش انت دلوقتي بقيت صاحبي بالصياد؟ ايوه. يعني مثلا ليك كلمة كده على الناس الكبار؟ عايز ايه عبدو؟ اخلص، انا عايز احضر الماتش. وطي صوتك، لو الخط سمعك يا نهار اسود هيفجر الاستاد. ما انت برضك مش شوية وممكن تتكلم معاه وتضغط عليه. هو انا هتكلم مع حرامي غسيل يا ابن انت؟ ده الخط يا عبدو. عشان تلف راس اخوك في البلد؟ مستحيل. طب عشان احط مناخير انهار في التراب اللي بتستهزأ بيك وبتقول لي اخوك من ده اللي دخلك الماتش؟ اول مرة اعرف انك بتفهم. انت متأكد انها قالت لك كده؟ ايه؟ طب عندي فيك يا انهار، عبدو السرساوي هيحضر الماتش، يعني هيحضر الماتش. انا اليومين دول مبسوطه قوي. طبعا انت لو سمعيني هتقولي ايه اللي بسطك يا حبيبتي؟ هقولك انا كسرت حاله الملل وكل يوم بقاش في حاله جديده. هو في عدل يا رؤية عشان اخد لك مقاس الفستان. حاضر يا ماما. مقاسك اتغير يا رؤية يا اختي. واضح انك خسيتي يا حبيبتي. ماما انا هقولك على سر، انت مش غريبه برضو، انا معجبه بمحيسن، بني ادم بسيط ودمه خفيف ومجنون. بس تفتكري يا ماما بالكذبة اللي عملناها دي ممكن نعمل منه صحفي؟ لو خدت المقاس غلط عمر الفستان ما هيطلع مظبوط، حتى لو كنت احسن خياطة. اللي بيبتدي غلط بينتهي غلط. اقف يا عدل بقى يا بنت. اقطع دراعي من هنا انك بتسمعي كويس. زينب، ايه في ايه يا بنت؟ بحبك. ما انت لازم تحبيني، مش انا امي؟ لا، بنت اختي. شريف شريف اصحى بقى يا جدع. اوعي يا منال نزل ايدك. لا طالك منال مين يا جدع انت؟ انا محسن. ما تشيلها بقى من دماغك. مش عايزه تطلع يا محسن، مش عايزه تطلع مع الشاشه في دماغي زي العنكبوت. طب اهدى بس اهدى، اجيب لك حاجه تشربها ولا تاخد لك نفس؟ احنا الصبح ولا بالليل؟ بصراحه انا سالت نفس السؤال ده، اكتشفت ان احنا بالليل. ولما احنا بالليل بتصحيني ليه يا برنس؟ اصل انا كنت عايز اكلم الخط. لما تكلمه؟ اصل نمرته مش معايا. ولا معايا. امال احنا بنكلمه ازاي؟ مش فاكر، اديني نفس وانا افتكر. خد. ها افتكرت. ايوه كده، احنا ما بنتصلش بالخط عشان انت الخط. ايوه صحيح، ده انا الخط صح. الله يخرب بيتك لبيت السجاير بتاعتك، هتنسيني اسمي. بس انت كنت عايزه فيه؟ كنت عايزه ترجى يخلي اخويا عبدو يحضر الماتش. تفتكر هيرضى؟ مش عارف، بس حسك بقى معايا، انت برضو ليك كلمة عليه. طب انا كان ليا طلب عند الخط. انت تؤمر يا غرع انت. خير، عايز ايه؟ انا كنت عايز. ايوه انت مين؟ مش هي دي القصة، ركز بس في الحوار قبل ما يطير من دماغي. طب قول عايز ايه؟ عايز الخط يقتل منال. اعتبر الاربعين افتحها كان امبارح يا معلم شيرنوبي. استاذ علام. نعم. مش المفروض ان محسن يتعين في الجريده؟ ليه ان شاء الله؟ يعني هيكون ليه يعني؟ ده بسببه حضرتك بتبيع مش اقل من 200 الف نسخه في اليوم. يا سلام، هو عشان صحي بدري يوم وعرف موضوع الخطة قبل ما انا اعرفه يبقى خلاص صحفي. الله، صحي بدري ده ايه؟ ده مطبق بقاله يومين. المهم يا فندم، هو جاب لك الخبر ده خبر ما فيش جريدة في مصر كلها كتبته قبلك. انتوا كده يا شباب مستعجلين دايما، فاكرين انكوا اول ما هتتخرجوا هناخدكوا بالاحضان وتتعينوا وتقعدوا في مكاتب مكيفة. انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه عشان اوصل للي انا فيه ده. انا اتمرمطت يا نجلاء. يا اخي واحنا ذنبنا يعني؟ احنا مش عايزين نتمرمط يا فندم، مش عايزين نتمرمط. لازم تتمرمطوا ويتمسح بيكوا البلاط كمان، بلاط صاحبة الجلالة. أؤمر، انت لسه هتنهج. اخلص. انا عبدو السرساوي. بعد كل النهيج ده جاي تقول انا عبدو السرساوي، عايز ايه؟ استبر استبر، انا عايز محاسب. يلا مفيش حد هنا بالاسم ده. دي بس العنوان اللي معايا يا جدع، انت بيقول ان هو هنا. يا عم ما تروش عليا، بلاش غلب، اشيل الكراكيب دي وغور من هنا. ايه ده ايه ده، افتح يا جدع. انت